فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا وقال اركبوا فيها بسم الله

والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.